هل إظهار المرأة لنحرها وصدرها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم لها يعتبر من التبرج؟ وكيف يستطيع الرجل أن يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج؟ ذهب العلماء في تحديد ما للمحرم ينظر على أقوال، منها ما سمعتم من أنه ينظر ما جرت العادة بكشفه فقط من وجه وفرط وقلادة وذراع وقدم وأسفل الساق، وزاد آخرون زيادة على ذلك من نظر إلى الرأس أيضا والعضدين ونحو ذلك. ولكن الوقت وقت خطير، نحن في آخر الزمان وفي غربة الإسلام، وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمهم والعياذ بالله، فينبغي لها التستر مهما أمكن، ولا تأخذ بالرخص الزائدة، بل مهما أمكن أن لا يظهر منها إلا ما جرت به العادة من وجه وكفين وقدمين، فهو أولى بها وأسلم لها، ولا سيما عند الخلوة بمحرمها أخيها الفاسق أو عمها الفاسق أو خالها الفاسق، فإن هذا فيه خطر عظيم، وكم سمعنا وكم بلغنا من شرور في هذه المسائل. فالأولى في هذا المقام للمرأة أن تأخذ حذرها، ولا تقول هذا محرمي وهذا خالي وهذا لا، ولا سيما إذا خلا بها ما عندهما أحد، فإن أمر في خطورة في هذا الوقت. والتقي غير التقي، ومسائل النساء خطيرة حتى على الأتقياء، فكيف بغير الأتقياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.